الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلم تزل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة هاديا لكل حاد على الطريق، وكذلك هي هاديا لكل شاد مبتدئ أيضا على الطريق غير مغرق. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج من المرء مزيد مراجعة، بل ليجعل له منها وردا كلما أتى على آخرها رد إلى أولها كالحال المرتحل، فإنه في كل يوم يأخذ المرء منها عبرة، ويعرف فيها معلومة سبقت ما كانت قد سبقت له. وهذا موضع من مواضع السيرة أغتنمه اليوم كفرصة أهتبلها، حتى أذكره إليكم أحداث متواليات ثلاث، هن جميعهن مرتبط بعضهن ببعض، حدث فيه نصر، وحدثان لا نصر ظاهر فيهما، لكن مع ذلك فإن عقيدة المؤمن أنه لا يغلب، لأن الله عز وجل دل على أن الخسارة حسنى، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إلا إحدى الحسنيين. لكن ربما ظهر بمقادير الناس وبمقاييسهم يظهر له أنها خسارة، مكسب واحد وخسارتان. وعجيب أيها الإخوة كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الحدث الذي تشابك وتشابه وصب عليه مرة واحدة، بحيث أخبر بالهزيمتين صلى الله عليه وآله وسلم نوبة واحدة، حتى استشعر بعض أهل السير أن الحادثين هما كشيء واحد، فذكرهما البعض في نسق واحد باسمين، باسمين اثنين. أما النصر أيها الإخوة فهي سرية عبد الله بن أنيس التي لم تكن إلا من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وانتصر فيها فقتل خالد الذهلي. وأما الهزيمتين فهي سرية الرجيع وسرية بئر معونة. وفي هذه اللحظات أذيل عليها وأشير إلى بعض فوائدها في هذا الوقت الدقيق القليل جدا الذي لا يستطيع المرء أن يحبك فيه مبنى محكما، ولا أن يوصل فيه أيضا معنى مغرقا، إلا أن الله عز وجل للمنكسرين يجبرهم، وللمخلصين يجوز بهم. نسأل الله عز وجل على طرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. حقبة من السيرة وكيف تصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما بلغه صلى الله عليه وآله وسلم أن خالد الذهلي يجمع له جموعا، والرجل كان كبيرا في قومه وما حوله، ودولة الإسلام لم تزل ناشئة، والناس ينظرون إليها يتغيظون، وكان ذلك فيما بعد غزاة أحد، بل قيل فيما بعد غزاة الأحزاب أيضا، وهذا مما يغيظ المشركين غيظا، لأنهم في جميعها قد اندحروا، سواء كان في غزاة بدر أو فيما أردف غزوة أحد من حمراء الأسد، حين بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يهزمون ولا يغلبون، فخرج إليهم يوم حمراء الأسد بقوم كلهم جراحات، جروحهم غائرة، أواخر الناس ونساؤهم كان الجرح فيهن غائر، فكيف بالرجال وأصحاب الخطوط الحمراء وحومة الوغى. خرج إليهم بقوم يلعقون جراحهم ليعلمهم ألا خطأ في الشريعة، وإنما كان الخطأ من تصرف بعض الرجال وهو على الناس وارد، فكانوا يهزمون والدولة تمضي في سبيلها، يعلو نجمها ويبسغ قمرها وتنشر شمسها ضوءها على العالمين، حين تهددها الأكاسرة والقياصرة، ولولا الكبر لقالوا ذلك، بل قالوه في مجالسهم المغلقة قبل أن يعلنوا بذلك، حين ركبتهم دهم أبي عبيدة رضي الله عنه وعمر بن العاص وأبي سليمان خالد بن الوليد حينها، لكن قبل ذلك أخذهم الكبر عن الاعتراف به، فكانوا يثيرون الفتن ويمولون ويدفعون. تأمل جيدا، فإنه تاريخ كلما جاء على آخره بدأ بأوله ليعاد، ليصدق فينا موعظة الله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا، انظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلكم، انظروا إليهم لتعلموا تاريخكم وما سيحدث لكم. فالنظر في التاريخ عمر ثان. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قد تجمعت له الجموع، ولأجل أن يلقى رسول الله الرجل بعدد قليل فلم يستطع الآن، فكانت خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتال، فأرسل إليه سرية مكتوب في كتب السير سرية، لكن بطلها واحد، ولعلني في الشهر الفائت أيضا ذكرت لكم سرية ومعركة كان بطلها واحد، وهي غزوة ذي قرد، وكان بطلها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فقط، لتعلم الرجل الأمة، لتعلم الرجل الكافي، لتعلم تنشئة الرجال الذين يسدون المسدات، المسدات لا يتركون منها شيئا ولا يتخاذلون. تأمل جيدا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس ذو المخصرة، ترجمته هكذا ذو المخصرة، وستعلم لما سمي بهذا. فقال: يا عبد الله بن أنيس، قد بلغني أن خالد الذهلي يجمع لنا جموعا، فاذهب إليه. فقال: يا رسول الله أنا لا أعرفه. قال: اذهب إليه واقتله. فقال: يا رسول الله أنا لا أعرفه. فقال: اذهب فإنك إذا رأيته هبته. فتعجب عبد الله بن أنيس وبدا ذلك عليه، وقال: يا رسول الله إني لا أهاب الرجال، والله ما هبت أحدا قط قبل. فقال: إن آية الله أن تهابه، لأنه فعلا لم يهب أحد، لم يهب أحدا قط، فكانت الآية الكاشفة أن يجد في نفسه هيبة الرجل، وليس كذلك فحسب، بل قال له صلى الله عليه وسلم: ستشعر بقشعريرة يقف شعر بدنك، عندها ستعلم أن هذا هو خالد الذهلي. فانطلق عبد الله بن أنيس، وانطلق وحده. إنه أنس بالله عز وجل أيها الإخوة، وأنا حين أقرأ عن رسل رسول الله إلى الآفاق أتعجب، حين يرسل عبد الله بن حذافة فقط إلى كسرى، رجل لا دين له ولا لسان، يعني أنا لا أستطيع أن أفقهه، لا أستطيع أن أترجم لغته، بيني وبينه من يترجم وينقل، رجل غضبته قريبة ودولة عظمى، ويذهب إليها رجل واحد. إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهمات. عقيدة أنس بالله وتوحيد خالص كما سيأتي لك الآن في غزاة الرجيع وبئر معونة. ما الطراز الذي جاز هذه الغزاة؟ وكيف كان رسول الله بموقفه إزاءها؟ ذهب عبد الله بن أنيس رضي الله عنه بمفرده يحرص على طاعة الله عز وجل وبها يأنس، حتى إذا انطلق ودخل إلى الرجل نظر، فلما نظر في وجه خالد اقشعر بدنه وأحس بهيبته، فقال: هي آية الله التي أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خالد الذهلي. قال: فانطلقت أمشي إليه حتى إذا انضممت إليه وكلمته، قال: من أين الرجل؟ قلت: من خزاعة. ونسب نفسه إلى قبيلته، إذ فيها المؤمن وفيها الفاجر والكافر، فقال: من خزاعة. فضمه إليه وكلمه وقربه، قال: فحان وقت العصر. فقلت: إذا ما التحمت معه الآن وقتلته ربما فاتني العصر، ربما فاتني العصر. تأملوا أيها الإخوة. وأيضا حين يرجع المرء أدراجه إلى غزوة ذات الرقاعة، حينما نظر المشركون إلى المسلمين وهم يصلون فأرادوا قتلهم ففاتهم ذلك فتنادموا، فقال بعض المشركين لبعض: إنه ستأتي عليهم الآن صلاة أحب إليهم من أولادهم وذراريهم وأموالهم. هل الصلاة أحب إلينا من أزواجنا وعيالنا وأموالنا في جيوبنا؟ لتعلم أننا نحكي مجد السالفين ولما نبلغ عملهم لذا لن نبلغ نصرهم، محال. فإنما هي معادلة: من كان كما كان أبوه فلم يظلم أمه وصحح نسبه، ودون ذلك فقد أثار الشك حوله. تأمل. قال: تفوتني العصر ولا أريد أن أترك الرجل. فترخص رضي الله عنه لنفسه والقوم فقهاء، قال: فكنت أمشي معه أومئ إيماء، يعني يومئ برأسه دون أن يشعر الرجل به، ينظر كيحسبه أنه ينظر إلى الأرض والرجل يصلي، فينصب رأسه عند القيام ويحني رأسه شيئا عند الركوع ويحنيها أكثر عند السجود وانتهى. فلما صلى العصر قال: أتيت إلى خيمته وحادثته فأعجبه حديثي، ومن بذل لله عز وجل وفقه، ومن أخلص لله عز وجل بلغ الله عز وجل عنه. تأمل جيدا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يسهله لنا حتى يكون سجية من غير كلفة. فلما صلى العصر وكلمه أعجبه حديثه، مع أن حوله العرب، وكان عبد الله بن أنيس قد قال: يا رسول الله أتأذن لي أن أقول شيئا؟ يعني أن أذكرك بشيء من التهجم، ليس السب، وإنما أذكرك مثلا باسمك مجردا، أو بأنني لا أريد دينك وأنني مكره عليه، أو أنني أريد قتالك ونحو هذا. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين قوسين يحسن المرء أن يستدل بهذا على أن يكتب سب رسول الله أو أن يسكت عليه؟ الجواب لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صريمه وهو يدفع ويبين أحكام من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقد يقول قائل: إن رسول الله قد سبه البعض فعفى عنه. فقال: هذا أمر لرسول الله القضاء فيه، أما من بعده فليس له أن يعفو عمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل هذا جيدا، لا حجة فيه. لكنه أراد أن يكلمه فرص له الكلام رصا وصفه صفا واصطفى كلماته. وكان فيما قال: وذا من توفيق الله عز وجل، إن محمدا قد ظهر على قومه وصار له اليوم ملاذ، وإنه قد صارت له شوكة، وإننا نريد قتالا. فقال خالد الذهلي بتكبره وعن جهيته تلك الصفة الملازمة لهؤلاء، وهو عطب قريب، وهو عطب قريب وهزيمة معجلة. قال له خالد الذهلي: إن محمدا لم يعالج قبل مثلي، لم يعالج أحدا بقوتي وهيئتي وبشدتي وسطوتي، فأنا رجل ومن خلفي رجال، وإن محمدا لا يصادرني فمثل السيل أنا الأتي. تأمل. فدخل معه عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وقف على باب خيمته وانصرف الناس وكانوا يضيفون الضيفان، فقال يا خزعي، فأجابه فقال اجلس عندي. فلما جلس جعل له بعض الطعام، فلما أخذه عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال فلما أحسست بهدأة القوم قمت إليه فاحتززت رأسه. قال فلما قطعتها أخذتها بيدي وانطلقت، فلما أحسست أن الناس في أثري وأن الخبر قد وصل تواريت في غار أو قال في كهف قريب، فجاءوا ينظرون إلي فهيجت العنكبوت. تأمل توفيق الله، الصحابة يكلمون العنكبوت، هيج العنكبوت هيجه، فمشى العنكبوت إلى فواهة الكهف ونسج. وهكذا من استنى برسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته ورثه، ورثه. قال أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شخص، قالوا هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وترثه منه أمته إن كانت على نهجه وسنته، فإنها أيضا تنصر بالرعب منها يخشاها القريب والبعيد. فنسج العنكبوت وضل الناس، وخرج عبد الله بن أنيس رضي الله عنه يقول أمشي بالليل وأكمن بالنهار، حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منصر فيه من صلاة الصبح، أو قال أدركته عند صلاة الصبح أو كلمة نحوها. قال فلما رآني رسول الله ونظر إلي قال أفلحت الوجوه، هي دي الوجوه، أفلحت الوجوه. فقال فجلست بين يديه وقلت وأفلح وجهك يا رسول الله، ثم مد يده إلى جعبتي فأخرج رأس الرجل. قال القطب الحلبي رحمه الله وقد استدل به بعض الفقهاء على جواز نقل الرؤوس وإن كان كرهه جماعة، فوضعه بين يديه صلى الله عليه وسلم وحكى له ما صنع من هذه البطولة المذهلة. فأخرج رسول الله خشبة كانت معه يقال لها مخصرة، خشبة يسيرة، قال له خذ هذه يا عبد الله بن أنيس، دي هديتك، مكافأتك على ما فعلت يا عبد الله بن أنيس، خذ هذه يا عبد الله بن أنيس فتخصر بها، فإن المتخصرين يوم القيامة قليل. يعني في إنسان يبعث يوم القيامة ومعه عكاز يمشي به، يوم القيامة شرف الطائعين أيها الإخوة، يوم القيامة استقبال المؤمنين أيها الإخوة، يوم القيامة معرفة الأنساب، أنساب الله عز وجل، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، كالوفد الذي يستقبل، كعلية القوم وكبار العشائر الذين يستقبلون وغيرهم يساقون. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فأخذها عبد الله بن أنيس ولم تزل بين يديه ونصب عينيه، وفي كل يوم يؤمل أن يرى نفسه ويحلم بأنه يمشي بها في الجنة، حتى إذا حضرته الوفاة وجاءت فرصته لوساطه قال لأهله إذا أنا مت فاجعلوا هذه المخصرة بين جلدي وبين كفني، فإني أود أن أبعث بها يوم القيامة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن المتخصرين يوم القيامة قليل. هذا موقف نصر تليد، وانكسر الذين كانوا من خلف خالد الذهلي حينما قتل كبيرهم ورجعوا، وهكذا القوم من غير اعتقاد. لذا كان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الأدلة على نجاح مدرسته، لأنهم لم يتعلقوا بشخصه بل أمضوا المسيرة بعده صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لما مات الرجل خزل من خلفه ورجعوا وتفككوا وذهبت فتنته، لكن لم يزل في قلبه وعشيرته وعياله وحر، لا يزال القوم في قلوبهم وحر، حتى جاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن قريشا تتحرك في حركة غير معهودة في قريش، عيون المسلمين ساهرة، لا تختلج سياجهم ولا تخترق ثغورهم، عيون كالصقور تعلم أجر الله على الحراسة، فإنهم لا يحرسون لدنيا وإنما لأجر عند الله عز وجل. لذا جاءت العيون الساهرة وقالت إن قريشا تتحرك، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه لينظروا إلى هؤلاء وكيف يتحركون، وأمر عليهم عاصم بن زيد الأنصاري رضي الله عنه. وقيل إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أسلمنا فأرسل معنا من يفقهنا، فأرسل معهم هؤلاء 10. وإن تغايرت الأسباب فالرد إلى موضع واحد. خرج هؤلاء 10 أيها الإخوة وعليهم عاصم بن زيد الأنصاري رضي الله عنهم، وفيهم زيد بن الدثنة، وفيهم خبيب بن عدي رضي الله عنه. فلما كانوا عند موضع يقال له الرجيع تصارخ الناس عليهم الذين كانوا معهم خانوهم، وقيل أنه اعترضهم سفيان ابن خالد الزهلي وهو يسعى يريد أن يصيب ثأر أبيه، فانطلق الرجل إليهم فلقيهم فأخذهم، فانطلق القوم إلى سيوفهم وقاموا بين أيديهم، فقالوا إن والله لا نريد أن نقتلكم وإنما نريد أن نفتدي بكم من قريش شيئا. فنزل بعضهم وانطلق عاصم بن زيد رضي الله عنه وقال أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، أنا لا آمن عهده ولا آمن ميثاقه ولا أثق به. أما خبيب بن عدي وزيد رضي الله عنهما فنزل إلى هؤلاء القوم ما ظنوا أن عربي يخيس بوعده، لأن ذلك كان بمثابة ميثاق أممي بين العرب قاطبة، وهو ذل الدهر أن يكذب الكبير منهم أو أن يخيس بعهده وألا يضيف ضيفا. لكن القوم لا عهد لهم ولا قانون ولا قانون ولا مرجعية ولا آلية ولا هوادة ولا هوادة. تأمل جيدا، صفات ينبغي أن يتعلمها المرء عن أعدائه ليدري كيف يصولهم. فانطلق عاصم رضي الله عنه ووقف في قمة جبل وقال أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر. وكان رضي الله عنه قد دعا ربه عز وجل من قبل وقال اللهم لا يمسني مشرك ولا أمس مشرك ولا أمس مشركا، فأجاب الله عز وجل دعاءه، فانطلق القوم نحوه يريدون إنزاله قهرا فقتلهم، فلم يزل يرميهم بالنبال حتى فنيت، ثم نزل فطاعنهم بالرمح حتى انكسر رمحه، ثم أخذ سيفه فأخذ يصولهم رضي الله عنه ويقاتلهم حتى سقط منه سيفه ولاحت لهم رقبته. فأراد القوم أن يقتلوه فدعا ربه عز وجل ألا يمسه مشرك، فإذا به تأتي حشرات طائرة ذكور النحل فتجعل بينه وبين المشركين ساترا. والقوم كلما اقتربوا لدغوا، كلما اقتربوا منه لدغوا، حتى رجعوا وقالوا إن دخل الليل هدأت هذه الطيور وهذه الحشرات فدخلنا عليه فأخذناه. فلما دخل الليل سمع رضي الله عنه وهو يبتهل لربه عز وجل ويقول اللهم إني قد نافحت عن حرمة دينك نهارا، اللهم فحرم عليهم جسدي ليلا. حسنة تذهب سيئة وتدفع شرا، حسنة لو كانت المقادير تعالج لعالجتها تلك الحسنة. دعا الله عز وجل بثبات ويقين رضي الله عنه على تلكم العقيدة. فلما جاء الليل وأرادوا أن يأخذوه جاء سيل فحمله، فلم يدري أحد أين ذهب عاصم بن زيد رضي الله عنه. ثم اقتادوا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة إلى موضعهم حتى يتشفى منه هؤلاء بين يدي أولئك الذين يسعون في قريش إلى إدراك ثأرهم وإلى استنقاذ رؤوسهم الذين قتلوا يوم بدر ولم تزل جراحات المسلمين بهم وآثار نكايتهم في أجسادهم حتى كان هذا التوقيت. لكن ذلك هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رجع خبيب بن عدي رضي الله عنه أسيرا في يد القوم، فحبسوه وكانوا ولم يزل القوم في شهر ذي القعدة أو في أواخره، وهي أشهر حرم ما يستطيع أحد منهم أن يقترب إلى دم. فلما أن خلص حبسوه وجعلوه في بيت امرأة ريثما ينتهي شهر الله المحرم فيقتدوه ويقتلوه. وكان في هذه المدة برمتها مقيدا رضي الله عنه. فقالت المرأة التي حبس في بيتها رضي الله عنه، لتعلم أن المرأة إذا ظهر عليه الدين كان هداية، المرأة التي حبس في بيتها رضي الله عنه كانت تقول عنه، قالت: إن خبيبا قال لي: إذا علمت أنهم سيقتلونني فأتني بالموس. فتعجبت المرأة: آتك بموس؟ يعني تنتحر تقتل نفسك مثلا قبل أن يقتلوك؟ فتعجبت المرأة، فلما رأى ذلك منها قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أقت لنا في أخذ العانة 40 يوما. يعني لا أريد أن أخالف سنته وأنا أتجهز وأتحضر لأن أموت، وميتة لا أدري كيف سيميتني هؤلاء، لازال وحر قلوبهم على سادتهم الذين قتلوا، يعني من الممكن أن يعذبونني إلى أن أموت، إلى أن يقتلوني قتلة بشعة، لكن الذي أعلمه أن القوم لا ميثاق لهم ولا عهد ولا ذمة، لكن قلوب بالشريعة مطمئنة ويقين على بابها لا يرتد ولا يدخله شك. تأملوا أيها الإخوة، إنه هذا المحراب، إنه كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها تفتح الدنيا. تأمل جيدا. فتعجبت المرأة، وكان هذا الموقف من أول عجبها. ثم لما علمت أنهم كادوا أن يقتلوه أرسلت إليه الموسى. ففي رواية أن خبيبا رضي الله عنه أخذ الصبي وقد أرسلت الشفرة مع الصبي، فأخذ الصبي من يده وقال: يا غلام، هل أمكن الله منكم؟ يعني الآن أنت في يدي، من الممكن أن أقتلك، يعني هل أمكن الله منكم؟ فارتعبت المرأة ودخلت عليه وقالت: ما ظننت أنك تفعل هذا، تقتل الغلام، تقتل ولدي؟ فألقى إليها بالموسى وقال: والله ما كنت إلا أمزح، ما أنا بمن يغدر. فكان ذلك أثر أيضا في قلبها. ثم لما كانت في نهاية مدته في محبسه قالت: لقد كان خبيب والله رجلا صالحا. قيل: كيف؟ قالت: رأيته في محبسه وهو مقيد وقد تدلى له من السماء قطف عنب كرأس الإنسان، قطف عنب كهيئة رأس الإنسان بهذا الحجم، وهو يأخذ منه بفمه ويأكل، ووالله ما كان في مكة برمتها من فاكهة. لم يكن عوان العنب، ما خرج، لم يكن عندنا فاكهة. فعلمت أن الله عز وجل آنسه وأطعمه وسقاه، وعلمت أن هؤلاء هم أهل الله وجند الله وطائفة الحق. هذا بسمته وهيئته. ثم اقتادوه رضي الله عنه فأخذوه إلى التنعيم أقرب الحل، وأخذوا يلكسوه ويدفعوه ويجمعون عليه الصبيان والنساء والأطفال وجميع الأعمار والأسنان لينظروا كيف يشتفون من صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلق رضي الله عنه في هدوء أذهلهم، كيف يستقبل الموت بهذه الطريقة وبهذه الهيئة وبهذا الصدر المنشرح وبهذا الإطمئنان. شريعة كما أقول لك ترفع الموحد إلى السماء بحيث يندهش كل من رآه. فانطلق رضي الله عنه حتى أوقفوه في ساحة عظيمة، ثم قال له أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم: يا خبيب، لتكفر ونتركك؟ فقال: ما أنا بتارك دين محمد طرفة عين. فقال: يا خبيب، أتحب أن يكون محمد في مقامك وأنت واجع في أهلك؟ يعني تحب الآن أن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتل مكانك؟ كأنه يبكته على أن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغت حلقومه وكتم صدره وكأنما قتله من قبل أن يقتل. فقال له رضي الله عنه: والله ما أحب أن يشاك رسول الله بشوكة، ما أحب أن يشاك رسول الله بشوكة وأنا وادع في أهلي، لا أقول يقتل بل لا أحب أن يشاك بشوكة. إن قلتم يشاك رسول الله أو تقتل قلت اقتلوني، لكن لا تأخذوا رسول الله بغمزة شوكة إبرة حتى. فكأن أبا سفيان رضي الله عنه علم أن الرجل لا حيلة معه وكذا الموحد، فرفعه إلى خشبة وأراد أن يقتله، فقال: أتأذنون أن أصلي ركعتين؟ فسنهما بين يدي قتل الصبر رضي الله عنه، فقال: إن الصلاة خير الأعمال، وأحب أن يختم عملي بصلاة. فلما صلى رضي الله عنه رفعوه على تلك الخشبة، قال بعض أهل التاريخ: فأخذوا يرموه حتى قطعوا قرابة نصفا، وهو لا زال يذكر الله عز وجل وعلى حاله صامد رضي الله عنه، حتى إذا كان في آخر رمق نظر إليهم وأدار عينه عليهم وقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، حتى قيل إن رجلا كان ولده بين يديه فحاشه وجعله خلفه حتى لا تصيبه عين قبيب، وخشي هؤلاء أن الدعوة هنا مجابة وهذه دعوة من فم قبيب رضي الله عنه. تأمل. ثم لما كان في موضعه هذا قال: اللهم أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام، فإني لا أجد الآن من يبلغه. رجل يموت ولا زال رسول الله في خلده. قل للمتبهرجين ألا يتبهرجوا، وللمدعين ألا يدعوا هذا هو الحب وتلك الحياض الحقيقية أيها الإخوة. يريد أن يسلم عليه، أمل أن يسلم عليه قبل أن يموت. ثم نادى رضي الله عنه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في جنب الإله، وإن يشاء يبارك على أوصالي شلو ممزعي، ما يهاب الموت وما أخافه ولا أتردد عنه، إن كان في جنب الإله وما يرضيه فإنا نسعى لآخرة ولا نسعى لدنيا. قال كلماته رضي الله عنه ومات، وكان آخر ما تلفظ به أن نادى: ومحمداه ومحمداه ومحمداه، ثم لفظ أنفاسه رضي الله عنه. لكن كما قلت لك في صدر هذا المبحث، المخلص يبلغ الله عنه ويسدد الله عنه ويدفع الله عنه ويقبل الله منه، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق. تأمل. قال قولته هذه وانطلق في نفس التزامن حين قال: اللهم بلغ عنا رسول الله، بلغ رسول الله مني السلام فأنا لا أجد من يبلغه السلام. قال الحلبي رحمه الله في سيرته: قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: بينما نحن مع رسول الله جلوس، إذ غشيه ما يغشاه عند الوحي، وكان رسول الله إذا نزل به الوحي احمر وجهه وارفض عرقا ولو في اليوم البارد الشاتي، فغشيه ما يغشى الوحي، ما يغشاه عند الوحي. قال: وسمعنا رسول الله يقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم لما فارقه الوحي قال: أتدرون، لقد أتاني جبريل الآن وأبلغني سلام قبيب بن عدي، إن قبيبا قد قتلته قريش. ونعى قبيبا رضي الله عنه إلى الناس وبلغ الله عز وجل عن قبيب. ثم كان فيما بعد حتى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت في الحادثتين في موضع واحد، كانت وقعة بئر معونة، وقعة بئر معونة وهي تشبه هذه، وفي نفس لحظتها وفي نفس ساعتها. وهي ما ملخصها أيضا أيها الإخوة، أنه أتى قوما، أتى عبد الله بن عامر، قال: أتى أبو عامر ابن مالك الذي يقال له ملاعب الأسنة أو ملاعب الرماح، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يستمع إليه عن الإسلام، فقال: إنك يا محمد لتقول قولا حقا وإنه لكلام عظيم، فدعاه إلى الإسلام فأبى وأهدى إلى رسول الله هدية، فقال: إنا لا نقبل من مشرك. قولا واحدا وهيئة واحدة، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أزبد المشركين، يعني أن ألين في معاملتهم إذا جاءوا يستنصحون، هذا من اللين حكم. أمرت أن لا أقبل هدية مشرك لتعلم ما بيني وبينك من بول. فقام الرجل وأراد أن يستنصح حتى قيل أسلم لهذه النصيحة، أنه قال إن في بني سليم قوم ربما سمعوا إليك، فأرسل إليهم، أرسل إليهم من يقرأ عليهم دينك. فقال إني أخشى عليهم نجد، أخشى نجد على الإسلام، تأمل، إني أخشى عليهم نجد. فقال له بل أرسل إليهم. فأرسل رسول الله 70 قارئا. حالهم أيها الإخوة، حالهم أنهم كانوا يخرجون من بيوتهم ليلا، فتظن نساؤهم في البيوت أنهم في المسجد، ويظن أهل المسجد أنهم في البيوت، وليس القوم لا في المسجد ولا في البيوت. ما الفهم؟ يذهبون إلى موضع الناء يقرؤون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم. دي طبيعة هؤلاء. قنت عليهم رسول الله شهرا، قنت شهرا يدعو على قبائل العرب الغادرة بهم لشأن هؤلاء، لشأن هؤلاء ولهيئة هؤلاء. تأمل جيدا. وكانوا إذا أصبحوا احتطبوا، فكانوا يأخذون ما خرج من مال في الحطب فيجعلونه في حجر رسول الله صدقة، وقيل كانوا يأخذونه فيتصدقون على أهل الصف. أهل الصف قوم فقراء جدا، كانوا يجلسون في آخر المسجد النبوي كما أسكنهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أراد أن يأتي لهم بشيء أتاهم بشيء وعلقه في آخر هذا المسجد. عطف المؤمنين بعضهم على بعض، والأخوة التالدة، ولاء للمؤمنين وبراءة من المشركين، أوثق عرى الإيمان. تأمل جيدا، دينك، دينك التالد. فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليقرئوا الناس ويعلموهم. فبينما كان القوم في طريقهم إذ غدر بهم ونادوا على بعض هذه القبائل من سليم وغيرها، فخرجوا إليهم وأرادوا قتلهم. فخرج حرام بن ملحان رضي الله عنه ونادى في الناس إن دعوة رسول الله كذا وكذا، وأخذ يبلغ الدين ويقرأ القرآن وأخذ يدعوهم حتى كاد الناس أن يسلموا. فلما رأى كبيرهم هذا الفاجر غمز إلى رجل من خلفه، فجاء إلى حرام فضربه بحربة في جنبه خرجت من جنبه الآخر. فلما رأى الدم يسيل على خصره رضي الله عنه أخذ الدم ورفع، من كثرة أخذه ورفع إلى السماء، وقيل ضرب به وجهه ورأسه ونادى قائلا فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فأسلم الذي قتله من موقفه هذا رضي الله عنه. ثم قتل القوم جميع القراء رضي الله عنهم. فلما مات هؤلاء نزل قرآن نسخ لفظه وحرفه وبقي معناه، نزل على رسول الله وقتها أن هؤلاء يقولون ألا بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، فرضي عنا وأرضانا. فكان قرآنا يتلى حتى رفع الله عز وجل نصه ولفظه، وبقي مع ذلك حكمه يتلى في كتب السير. كيف تعامل رسول الله؟ قام يقنط شهرا. قالوا الخبرين، خبر الرجيع وخبر بعن معونة، بعن معونة في آن واحد، وذلك ما جعل بعض أهل السير يجعلونها وقعة واحدة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط عليهم شهرا، يدعو عليهم شهرا كاملا. بل لم يكن هناك عبادة يقال لها القنوت قبل هذا، كانت في هذه الواقعة، أنزلها الله وشرعها لأجل هؤلاء القوم. إن العاجز أيها الإخوة لمن يعجز عن دعاء الله عز وجل واستنصاره. تدرون ما تقول الروم؟ كانوا يقولون إن نور الدين زنكي، لا ينتصر علينا بعدد ولا عدة. قيل فكيف ينتصر عليكم؟ قالوا شاهدناه يقوم من الليل يصلي وفي آخر الليل يجلس يبكي يدعو علينا. ده ما استنتجناه. أما الرجل فلا ينتصر بصيغة أخرى. حقبة من السيرة والتاريخ أيها الإخوة تحتاج إلى استقراء وإلى قراءة لتعلم الأمة درسا مفيدا، أن الحرب خدعة، وأنه ربما كان في الطريق وهدات، وأنه ربما جاءت مصائب إن لم نتلقها بالعقيدة فإنها تكسرنا، ودون ذلك فإنها تقوينا. ومع ذلك الحروب سجال، دوى عليك يوم لك ويوم عليك، ومن لم يتمرس هذا قطع به في بنيات الطريق فسقط فاندقت عنقه. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يفقهنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وإناثنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم كف عنهم أعداءهم، اللهم امنحهم أكتاف أعدائهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخلص. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر.